السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا أمس عن فتى الأنصار البراء ابن مالك الباسل، وكنا وصلنا أنه أصيب في العملية الفدائية التي فعلها في حديقة الموت، وخالد بن الوليد رضي الله عنه ظل يداويه ويتابع علاجه ما يقرب من شهر كامل، لأن خالد رضي الله عنه عارف كويس جدا أن مش كل الناس اللي في الجيش معاه وفي خدمة الدين زي البراء، فالبراء ده عملة نادرة وليه قدر معين من التميز، أن لازم يكون فيه رعاية خاصة وفيه اهتمام خاص. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من على البراء في رحلة التداوي بتاعته، وبعد ما خالد كان يتابعه رضي الله عنه. طبعا ده خالد، من خالد رضي الله عنه؟ خالد في هذا الوقت كان لم يكن إنسانا عاديا، خالد كان القائد، ومع ذلك إن الإنسان المربي، الإنسان اللي في الوجاهة وفي الصدارة، إن كان صادقا يتابع من معه، خاصة أهل التميز منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما معه أبو بكر وعمر، فكثيرا ما كان عبد الله يقول: قلنا نقول دخل النبي وأبو بكر وعمر، وخرج النبي وأبو بكر وعمر، يعني كثرة الملازمة، لأن الإنسان الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، ساحب إما يسحبك للخير وإما يسحبك لغير ذلك، والمرء على دين خليله، على دين خليله وعلى تدين الخليل بتاعه، فقل لي من صاحبك أقول لك من أنت، وفي فرق بين المعرفة وفي فرق بين الصحبة، يعني عادي أنا أكون عندي معارف كتير في الجامعة، المعرفة في الشغل، معرفة في المدرسة، معرفة في الحي، لكن أن يكون صاحبي وصديقي ده مش أي حد، لازم يكون متفق معايا في رؤيتي للحياة، أهدافي من الحياة، انطلاقاتي، ما أريده من تحقيق طموحات أرضية وسماوية، يعني تتعلق بالسماء وتتعلق بالأرض، طموحات النجاح وطموحات الفلاح المرتبط بالآخرة، فده مهم جدا أنك تصنف المعرفة اللي أنت والعلاقة اللي بينك وبين غيرك. هل علاقتك ديت علاقة دواء ولا غذاء ولا داء؟ لأن الناس ثلاث حاجات، الصداقة ثلاثة. ممكن يكون غذاء، في حد بيقدر يستغنى عن الغذاء بتاعه؟ لا أحد يستطيع أن يستغني أبدا عن الغذاء بتاعه، ففي ناس كده ليك صحبة معينة، الصحبة ديت زي الغذاء، لا تستطيع أبدا أن تتركها. طيب الدواء، مين يقول لنا بقى الدواء ديت زي إيه؟ إذا كان الغذاء ده لا أستطيع أن أستغنى عنه، طب الدواء ده؟ نقول إن الناس ثلاثة، أو الصداقة ثلاثة، ممكن يكون غذاء وممكن يكون دواء أو المعرفة يعني، وممكن يكون إيه؟ داء. فكل واحد يقدر بقى نفسه، يقدر اللي معاه ويصنف العلاقة. العلاقة الصداقة، العلاقة الصداقة الحقيقية هي الغذاء. العلاقة والغذاء ده طبعا لازم يكون فيه مواصفات يعني. طيب علاقة الدواء، الدواء ده ان انسان عند الحاجة، انا من غصب عني، انا زميله قدرا في الجامعة، فانا لازم في قدر معين من الاحتكاك، هي زميلتي في الشغل، ففي قدر معين من الاحتكاك لازم يتم، هو جاري، ففي قدر من الاحتكاك لازم يتم، فده دواء. دواء ده يعني انت يعني مش مختاره بمزاجك، صح التعبير يعني. اما الداء ده، داء ده مرض، فالداء ده مهم جدا تبعد عنه. وفي شخصيات بتتعامل معاه تعامل الدواء، تاخده عند الاحتياج، احتكاكك معاه على قد الاحتياج، احتكاكك معاه على قد السكشن، على قد الورقة، على قد الألم، لكن ما ينفعش يكون انتماءاته واتجاهه وفكره وعقيدته وأخلاقه وكل المعاني دي كلها عكسك تماما، وانت ليه النهار قاعد معاه وبتأنس بيه وداخل خارج معاه والكلام ده. كده انت نقلت الدواء الى غذاء. وما ينفعش الانسان، في حد بيتغدى وبيتعشى وبيفطر على حبوب الدواء وشرب الدواء والكلام ده، فمستحيل ان في حد يكمل حياته كده. فكان خالد رضي الله عنه هو شايف البراء ده غذاء خاص، فالواحد يهتم بالايه بهؤلاء. لكن البراء سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى شفاه ايه اللي حصل؟ برضه هو عنده هدف، هو عنده أمنية عاوز يروحها، عاوز يحققها الأمنية دي. هو مش عاوز يعني زي ما كان بيقول لأخوه كده، أتظن أنني سأموت على فراشي؟ لا والله إني لمحسن الظن بالله أني لن أموت على فراشي. يعني بقول له إيه، لا يا عم أنا هموت وأنا شغال. طبعا مش معنى اللي بيموت على الفراش ده في مشكلة، لا أبدا، لكن هو كان لا يقصد الفراش بمجرد الفراش، هو يقصد الفراش في السياق اللي اتقالت فيه الكلام وقلناها قبل كده، ان في السياق اللي هو ايه هتموت ولم تترك اثر قبل رحيلك. لا، انا محسن الظن بالله وبما مكنني منه وبما اعطاني ان انا لن اكون، مش هموت وانا مشتبك مع الحياة، مش هموت وانا ببحث عن اللعاعة من لعاعات الدنيا، انا مش هموت وانا دايخ وتايح في الدنيا. هو ده كان عاوز يقوله له، يعني انا مش بتاع القصص ديت وايه انا كنت طلعت الساحل وقاعد مال اهزر والعب واعمل وبتاع وطرف الدنيا وخلاص. لا، انا مش هروح في الحتة ديت، ممكن اهروح بس وانا رايح ايه، وانا رايح ليا نية تانية خالص، ادخال السرور على امي وابي في بيئة ليست فيها معصية، ادخال السرور على حفظة قرآن رايحة فحسحهم. هنا ماشي، ما لان الموضوع ظاهرا هو مات على الطريق، لكن حقيقة اي طرق مات فيها، طريق الاخرة ولا طريق الدنيا؟ فاحنا النهاردة عاوزين نخرج من رمضان ونحن شخصيات صنعت في رمضان، صنع المجد فيها في رمضان، صنع الطموح، صنع النوع خلاص لازم يكون لي هدف، لن اعيش سبهللة. انا ما ينفعش في الاخر خلاص اكون هدف للاخرين، لان لم تكن لك هدف ستكون هدفا لغيرك. لو النهاردة انت ما كانش ليك هدف هيبقى هدف لغيرك. انت يعني انا النهاردة راجل عندي الساعة 4 درس وعندي الساعة كذا درس وعندي صلاة تراويح وعندي، فالجدول بتاعي واضح، والجدول ده مش محطوط كده هباء، لا ده محطوط لان الخطوات دي في الاخر بتصب في ايه، في خطوة اكبر، والخطوة الاكبر دي بتصب في رؤية اشمل. فميجي واحد يقول لي عاوزني انا في اهدافه، هو عنده شوية حاجات وعاوز يحققها، هيشتغل مع مين؟ هيلاقي الفاضي هياخده. فالنهاردة يعني مثلا على سبيل المثال المسلسلات المنحطة أو اللي لها إيديولوجية خبيثة، هو بيستهدف مين؟ بيستهدف اللي ملوش هدف. لكن أنا لو ليا هدف ومشغول بيه، أنا ما أعرفش القصص ديت خالص. عشان كده ممكن تيجي واحد يتقول له شفت المسلسل اللي بيقولوا عليه كذا، وشفت رامز وبيقول كذا، وشفت مش عارف إيه والكلام ده، هو يقول لك أنا شفت ده من باب الإخبار في الأخبار، يعني من باب كده الإعلام أنا عدى عليا الحاجات ديت. لكن أنا ما يعني الحمد لله أنا مش محتاج مضاد وحد يقنعني اللي أنا ما أحضرش الحاجات دي وأسمع الحاجات ديت، لأن لدي ما يشغلني، لدي ما يشغلني، عندي تحقيق. شوفوا كده الشاب اللي عاوز يطلع الاول على الدفعه، اللي فيه روايه بين قوسين دحيح، الشاب ده بتلاقوه بيلعب ليل نهار وكل يوم خميس وكل يوم جمعه وبينزل مع الشباب زي ما هم بينزلوا مقضيين وقتهم؟ لا، دايما يتقال عليه الدحيح خنقه، صح؟ يقول لك الواد ده خنقه، كل حاجة مذاكرة مذاكرة مذاكرة مذاكرة مذاكرة مذاكرة مذاكرة. هو عنده رؤية، هو عنده رؤية، مشكلته المسكين ده رشقها فين؟ رشقها في حاجة دنيوية. طبعا لو لين هي أخروية واضحة صادقة مش وهمية، مش بيضحك على نفسه، فجميل جدا. فلما يعني حدق الهدف بتاعه وضيقه وركز جدا خلاص. انتوا عارفين يا جماعة العدسة المكبرة والمصغرة والكلام ده، عم يجي في المعمل ونهزر مع الشباب ونحطها على الشمس كده ونحط تحتها ورقة، العدسة بتعمل ايه في الورقة؟ اللي بيحصل بتحرق الورقة، الورقة بتتحرق. طب ايه اللي حرقها؟ ايه اللي حرق ده؟ ايه اللي خلى كده؟ التركيز، تركيز الحاجة دي بتحرق الورق، ودي مهمة جدا في التجارب اللي احنا نوصلها للأولاد. احنا عاوزينك مع هدفك تكون عامل زي ضوء الليزر، محدد مركز، مش الضوء العادي المصباح اللي قاعد فوضوي منتشر ده ومش عارفين ايه نمسكه. لا، انت لازم ايه في هدفك لازم تبقى زي الليزر، وفي نفعك تبقى زي الشمس، الضوء المنتشر، السراج المنير. فانت ايه هدفك في الحياة؟ يعني تيجي تقعد مع شاب كده تقول له انت ايه طموحك في الحياة؟ انا طموحي ان انا ايه اغير موبايلي. ده طموحك يعني؟ انت ايه امنيتك قبل ما تموت؟ لو هتموت بعد ساعة نفسك في ايه؟ نفسي جراب شيك كده، وبالنسبة للبنات ده عليه دباديب. انا ديت امنيتي قبل ما اغادر. هو ده اللي انت عاوزه من الحياة؟ وانت نفسك في ايه؟ فنفسي اتجوز. وانت نفسك في ايه؟ كل ديت سبحان الله ارضيات، ارضيات، ما فيش خالص حاجة عاوزها اخروية. ممكن في واحد يقول لك انا نفسي في كاميرا. طب وتيجي تقول له ليه انت عاوز الكاميرا؟ يقول لك لان انا في دماغي فكرة برنامج 5 دقايق يوصل مفاهيم عن الصحابة للجيل اللي قدي. اللي زي ده نجيب له 3 4 كاميرات، مش نجيب له كاميرا واحدة. فحتى اهدافه وطموحه الدنيوية هو يريدها سلم للوصول، عاوزها يحطها كده درجات سلم ايه من الوصول. فالمعنى ده مهم جدا الانسان ايه يدركه. البراء كان عنده المعنى ده، البراء عنده المعنى ده واضح جدا لديه المعنى ده، رضي الله عنه البراء، ورضي الله عن اخيه وعن من ربى هؤلاء. البراء بدأ يفكر تاني، انا لا لازم هعمل حاجة. هتعمل ايه يا براء؟ هو نفسه في الشهادة، سبحان الله. بعد ما خلص حديقة الموت تبدأ في معركة تانية. هو طبيعة الصحابة كده، مع الصحابة سبحان الله. يعني ليه الصحابة سيظل ليهم المكانة في القلوب، وحب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق والعياذ بالله؟ ليه؟ لأن الناس دي ما ارتحتش. الناس ديت احنا ممكن نتفهم ان احنا نهاجر ونسيب اماكننا ونروح عشان الشغل، وممكن نهاجر عشان في رزق هنا افضل، وممكن وممكن وممكن وممكن. لكن ممكن تهاجر عشان عاوز تخدم دينك في مكان تاني؟ لا، المعنى ده، لا المعنى ده يا جماعة مش مولود عند ناس كتير، لكن مولود عندنا. مولود عندنا يا جماعة. كل اللي الصحابة عملوه احنا نقدر نعمله، بل بنعمله. بس كلنا الا ما رحم ربي بيعمل الكلام ده في امور الدنيا. يعني موضوع مثلا ايه، يقول لك يا اخي سبحان الله كان طول الليل قائم. طب ما انت طول الليل قائم على فكره، يعني انت قائم وهو قائم، بس هو يبيتون لربهم. وفي ناس تانية يبيتون لايه؟ لصفحاتهم، لاخبارهم، لهلسهم، لهبدهم، كل واحد بقى ايه كل واحد. بس احنا يعني فكرة القيام كلنا قيام، صح؟ يقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، قاعد بيقعد على المصحف، كانوا بيقعدوا على المصحف بـ3 4 ساعات عادي جدا. مع حضرتك برضو بتقعد على الموبايل بالـ10 ساعات. انت لو قعدت على الموبايل بتاعك، لو قعدت على ربع الوقت اللي بتقعده على الموبايل ومواقع التواصل مع القرآن، ده ربما صافحتك الملائكة في الطرقات ويفتح البيت الحرام لك لو فعلا وصلت الدرجة دي. ففي احنا نرضى الاعمال اللي هم عملوها احنا بنعملها. النهاردة في ناس يقول لك يا اخي سبحان الله عبد الرحمن بن عوف وتصدق مش عارف بـ700 ناقة في سبيل الله، ومش عارف عثمان عمل ايه والنبي صلى الله عليه وسلم. عادي جدا، ما انت بتشوف دلوقتي في واحد ممكن ينفق ملايين ومليارات عشان ينتج اعلان، ولينتج يطلع مسلسل، ولا يعمل مقطع عن الالحاد، ولا يعمل ولا يعمل ولا يعمل ولا يعمل ولا يعمل، كله بينفق. بس هي المشكلة فين؟ اوعى تكون فاكر ان الصحابة بيعملوا حاجة انت ما بتعملهاش. لا، هم بيعملوا حاجات في المجمل يعني نفس اللي انت بتعملها، بس الفكرة كلها ايه؟ البوصلة، الاتجاه. كل الناس يغدو، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بيتحرك، بس في واحد بيبيع نفسه، في واحد بيشتري. فانت مين؟ كله شغال، لكن شغال فين؟ البراء رضي الله عنه كان مركز جدا بقى، هو عاوز الشهادة، وبدأ يخوض المعارك واحدة واحدة. وبعدين هو طبعا ما تنسوش ان عنده ايه، عنده صك النبي صلى الله عليه وسلم مديله مكافأة، هذه المكافأة خاصة بيه ان هو مستجاب الدعوة، ان هو مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فالبراء رضي الله عنه اللي مستجاب الدعوة ده مش بسهولة خالص انه يفرط فيها، مش بسهولة ان يستعملها، يا رب بما ان اللي انا مستجاب الدعوة، طب انا محتاجها في زواج، انا محتاجها في مال، انا محتاجها في تجارة. المهم نرجع للبراء رضي الله عنه، وان البراء كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لي أنه رزق دعوة مستجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة بالله عليكم، لو ليك دعوة مستجابة الآن عند الله سبحانه وتعالى، السؤال ماذا ستطلب من الله سبحانه وتعالى؟ أنت دلوقتي لو ليك دعوة واحدة بس هتقولها هنعديك، إيه اللي هتطلبه؟ طبعا انا عارف بقى احنا في جو رمضان ومستنيين الفطار، فكلنا عاوزين الجنة ومرافقة النبي وحب القرآن والصلاة في الروضة والصدقات ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب تاخدها بس بعدها يحدث ما يحدث ويقدر عليك ما يقدر، بلاءات بقى، امراض، ضيق معيشة، ايا كان، عندك استعداد تأخر خلفة وتأخر زواج وضيق في الأرزاق، خلاص انت خدت اللي انت عاوزها، فانت محتاج اللي انت عاوزها. فالإنسان عم يستحضر كده. بعد كده نرجع تاني، هتطلب ايه من ربنا؟ في واحد يقول لو انا ليا دعوة مستجابة هدعي الله سبحانه وتعالى ان يدبر لي ما يحبه ويرضاه. في واحد كده، والأحب إليه أحب إليه، خلاص. ففي واحد عنده إيه التأنق ده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. هو عنده دعوة مستجابة هيخبأها وهنشوفه هيقول إيه في الدعوة، في الدعوة ديت. في معركة توستر، والمعركة دي معركة توستر كان الهرمزان حصن الناس جدا في بلاد فارس، وجمع الناس كلها وتحصنوا في الحصن ده. الفرس دخلوا القلاع دي وكانت قلاع شديدة جدا، واشتد جدا البلاء عليهم، والمسلمون حصروا هؤلاء وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، يعني خلاص هنجيبكم. لما طار الحصار والدنيا اشتدت جدا، بدأ هؤلاء الفرس بدأوا يعملوا إيه؟ عملة كده صعبة جدا. ايه هي العملة اللي بدأوا يعملوها؟ بدأوا يفكروا عايزين نأذي المسلمين ونبعدهم عنا. هنبعدهم ازاي عنا؟ فبدأوا يطلعوا سلاسل، هم دلوقتي جوه في الحديقة، جوه في ليه متحصنين في الايه، في المدينة، في هذا القلاع. فلما دخلوا بدأوا يمسكوا سلاسل، والسلاسل دي تبقى في نهايتها في خطاطيف. الخطاطيف ديت نار، عارفين الخطاف الحديد مليان ولعة، ويرموا السلسلة جامد جدا وبعدين يسحبوها بسرعة بحيث ان هي اول ما تنزل تجيب حد وتطلع، او تعور حد، تخلع دراع حد، تخلع رجل حد، بقى حاجة بقى ايه عنيفة. فبدأوا ايه يبعتوا السلاسل دي وعلقوا عليها الكلاليب دي من فولاذ، نسأل الله السلامة، وحميت بالنار وبقت عاملة أشد من الجمر. عارف بقى ايه، ممكن بقى تلاقي واحد بقى يقول لك عشان المصلحة، وبص يا شيخ احنا بقى دلوقتي لأن الحصار اقترب من 18 شهر، احنا بص لو فيها خير كان ربنا كتبها لنا، واحنا 18 شهر دلوقتي، وبعدين بنتي بعتت رسالة بتقول لي أبي حبيب قلبي أنت فين، وزوجتي بتقول لي وحشنا جدا والبيت بدونك ومش عارف ايه، وامي بتقول لي انت مش جاي ولا ايه، فانا يعني برضو 18 شهر كتير. وعارفين على فكره انا عاوز برضو ايه، يعني انا بصلي دلوقتي صلاه القصر، اشتقت ان انا ايه اتم الصلاه، ومش عارف اصلا انا كان في واحد عليه دين فانا لازم اروح اديهوله. عارفين بقى اللي هو ايه، كل واحد بيبدا يطلع شويه حاجات كده. 18 شهر، 80 معركة بينهم في ال 18 شهر دول. اما تيجي تحسبها كده وتقسمها هتلاقي تقريبا كل اسبوع معركة. ايه يا جماعة انتوا عاوزين ايه؟ ما فيش عاوزين ايه، خلاص احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. ليه بيعملوا كده؟ الله يهديهم. ليه؟ عارفين ليه عملوا كده؟ عشان انا اجي في 2020 اتكلم عنهم واكون انا مسلم وبتكلم مع مسلمين. بس لو ما عملوش كده ما كناش احنا جينا، لو ما عملوش كده ما كانش اجدادنا واجداد واجداد واجداد اجدادنا كانوا اسلموا وكانت اكتحلت قلوبهم وسكنت بهذا الوحي. لكم ان تتخيلوا كده، لو عمرو بن العاص ما كانش ليه بصمة عندنا في مصر كنا احنا فين دلوقتي؟ كان فعلا اجدادنا الفراعنة بقى حقيقة هيبقى مثلا ايه ده اسمه، ايه ده اسمه، اي اسم بقى، احمس عن مش عارف ابن مين، ابن مين، ابن مين، ابن حورس، ابن اخناتون، كان ده اسمك. يقول لك فين والله ما فيش حتشبسوت مش عارف فين، وكليوباترا بتعمل ايه وقاعده عند الناصيه واقفه في الميدان، كان هو ده اللي هيبقى الحوار بتاعنا. لكن الله سبحانه وتعالى النهارده باسمك عبد الرحمن وصهيب وحفصه وعائشه وكل المعاني الجميله دي بسبب هؤلاء. 18 شهر محاصرين توستر، وبدأت توستر دي الناس دي ينزلوا عليهم ايه السلاسل، السلاسل من النار دي، سبحان الله. لما حصلت الموضوع ده بدأت بقى الحاجات دي تتعلق في اجساد المسلمين وتبدأ ترفعهم، واما ان يموت واما على وشك الموت. ده يا جماعة مش بيضربوا بخرطوش ولا بيضربوا بنبلة، لا ده سلسلة خطاف، نسأل الله. تخيل فعلا، مجرد بس انك تتخيل قلبك بيتخلع من مكانه. ويحصل موقف عجيب جدا جدا جدا في الوقت ده، يبدأ يتعلق كلاب خطاف من الخطاطيف دي بمين؟ من أنس ابن مالك، ويمسك في أنس. يا ربي على بقى، شوف بقى البراءة ايه اللي هيحصل له. هو مسك في أنس وقلب البراءة اللي اتخلع، رغم ان هو هو اخوه، من اخوة الايمان، لكن صداقة العشرة بتفرق اكتر، سبحان الله. لما حصل الموقف ده على طول، فما ان رآه البراء حتى وثب على جدران الحصن. وثب على ايه؟ حتى وثب على جدار الحصن. ما هو واخد على الكلام ده، هو متربي على كده، مش أول مرة وبتاع، وحاول تنزل يا أنس وحاول، لا لا لا لا، احنا لسه هنقول ونعاتب وبتاع. وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، تمسك السلسلة. ما هو واخد على الكلام ده لأنه متربي على الجدية، متربي على المسؤولية. النهاردة بتاع الخضار بيجيب الخضار بيسيبه تحت، النهاردة تلاقيه في تانية إعدادي وتالتة إعدادي ما عرفش يشيل الخضار إزاي، وده مسؤول وبتاع. يجي ضيوف النهارده والوالده تعبانه، ست الكل اللي في اولى جامعه مش عارفه تعمل للضيوف ايه وتايهه، وتيجي تعمل شاي تحط ملح مكان السكر والدنيا جميله، وتقول كله يلا ميه بيه ميه متعكره. فده وثب على جدار الحصن وامسك بالسلسله التي تحمل اخاه، وجعل يعالج هذا الكلاب ليخرجه من جسده. فأخذت يده تحترق وتدخن، عارف إيده بتدخن، إيده بدأت تدخن. هو ده، وده مش مسلسل يا جماعة، ده مش مسلسل بيضحك عليك عشان إن إيه أنت تروح ده إنك تمجد في هؤلاء، لا لا، ده الحقيقة. فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه. عشان كده الحروب دلوقتي غير الحروب بتاعت زمان. النهارده القتال والكلام ده كله ايه؟ تقني، كله بقى قلب ببجي، زي الببجي كده، بيضرب طياره عن بعد، طياره مسيره مش عارف ايه، يكونوا في اخر الدنيا ويضربوا نار على بعض. لا زمان يا جماعه الحرب راجل لراجل، واحد كده قدام واحد. وعارفين الحرب زمان كانت بتبدا ازاي؟ الكفار يقولوا للمسلمين طلعوا لنا ثلاثه من عندكم، واحنا نطلع ثلاثه، من باب ايه؟ يلا نبدأ ايه ده، ايه يعني اللي هنقص الشريط ازاي؟ يبدأوا كده، ده يطلع بثلاثة ده يطلع بثلاثة، عايزين نسخن. فيروح مطلعين الكفار يطلعوا ثلاثة، والمسلمين يطلعوا 3. فانت استشعر بقى ايه اللي بيكسب في الوقت ده، الموضوع بينتهي سبحان الله. فالواحد عم يجي يشوف الكلام ده، ولا وكان عندهم انفه يعني في غزوه بدر لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طلع لنا 3، فطلع لهم ناس، كم منهم من الانصار؟ قالوا له لا لا لا لا لا لا، احنا من قريش من مكه نقاتل هؤلاء، لا احنا عاوزين رجاله. فبيعرج بي يعني بي بي بي بيعاتبوا ويعرجوا كده من بعيد وبيلمحوا، لا لا احنا عاوزين رجاله من اهلنا اللي احنا ربناهم، اللي من برا احنا ما نعرفش عنه ايه قوته عامله ايه، لا لا لا احنا خلاص. فكانهم احتقروا الانصار. وتاني حاجه، لا احنا عاوزين بقى ايه الطار البايت القديم، عاوزين رجالتنا. ويخرج بقى علي وحمزه لا اذكر التالت ان شاء الله، لعلي وانا بتكلم على بدر اذكره. الشاهد يعني ان الواحد لما يستحضر المعاني ديت، لا موضوع يا جماعه مختلف. فاخذت يده تحترق وتدخن، فلم يابه لها حتى انقذ اخاه، وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. المعركة دي حصل فيها شدة شديدة جدا، والمسلمين اتبهدلوا جامد. فبدأوا يقولوا للبراء: يا براء، أنت رجل مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا، نقسم عليك أن تدعو الله. طول الموضوع قوي، والموضوع بقى شاق جدا. فبدأ يدعو يقول: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. الله أكبر. طيب ليه الدعوة التانية دي؟ يعني ليه اللهم اهزمهم لنا ده رفقا بالمسلمين وإخواته، طب واستشهدني رفقا بنفسه. لكن استشعر بقى كده اللهم اهزمهم، طب بعد الهزيمة ممكن اتصور مع حضرتك، انت عندك اخت ممكن نتجوزها، على فكره انا عندي بنت ممكن تتجوزها، وندخل بقى في متاهات ندمره. لكن لا، احنا هيقولك بقى والبراء وانت اللي عملت، وسبحان الله كنا مزنوقين وهو اللي دعا وكنا بيحصل كذا وهو اللي خلص المشهد والقصه دي كلها. لا لا لا. وفي موقف عجيب حصل في مدينه توستر دي، بما ان احنا يعني في ايه مع المدينه وعاوزين ننتهي منها، ازاي هيخترقوا المكان ده وازاي هينتصروا وهياخدوا الهرمزان اسير لعمر رضي الله عنه. تعرفوا ان البراء قتل على يد الهرمزان، وهيقتل لنا شخصية تانية، هذه الشخصية عميقة هنتكلم عليها ان شاء الله المرة القادمة، وهو مجزاء بن ثور. اسم على مسمى، اسم على مسمى، ده عمل عملية ضفادع بشرية، وهو يعني كتيبة حاجة، يعني حاجة أقوى من حاجة اللي البراء أو شبهها كده سبحان الله. فرضي الله عنهم مجزاة برضو قتله الهرمزان. بس شوف جمال الإسلام بقى، لما خدوا الهرمزان إلى عمر وأراد، وفي واحد من المسلمين قال أنا أمنته يا عمر، قال لا أؤمن رجل قتل هذين، لا ده قتل البراء. انتوا مش عارفين البراء ولا ايه؟ ما هو يا جماعة لا يعلم الرجال إلا رجل، ولذلك لا يتكلم على الرجال إلا منحط. هو إنسان كده، ما من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. فعمر كان عارف الرجالة، ولذلك لما الهرمزان لقى الدنيا كده فالله سبحانه وتعالى صلح قلبه فأسلم. ودي من جمال الإسلام، إن يكون رافع السيف وقاعد مال يخبط فيك ويقتلك، وقتل أخوك واغتصب زوجتك وسرق مالك، وبعد ما تأثر أسلم، صار أخوك وما ينفع وملوش عندك أي غض أي حاجة إنك تدافع عنه، واللي يجي ناحيته لابد إنك تدافع عنه. طب والقديم؟ خلاص إذا كان القديم هينصالح مع الله فمعك من باب أولى. ليه؟ لأننا نحن إذا كنا نقاتل لأجلنا فلن نأبى منهم الإسلام، ولن نقبل منهم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتلته، حديث أسامة، بعد أن قال لا إله إلا الله، فأسامة بيحكي بيقول له: يا رسول الله، هذا رجل، الرجل اللي أنا قتلته ده، أسامة بن زيد، كان في المعركة، ففي واحد من الكفار جي أسامة زنقه كده وخلاص، جي مسك السيف هيقتله، فقال له: صبأت صبأت، أسلمت أسلمت، فقتله. فالنبي عرف فقال له ايه؟ قال له: قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فأسامة قال له إيه؟ قالها تعودا يا رسول الله. عارفين، انتوا عارفين مين أسامة ده؟ أسامة ده مش أخ عادي، ده الحب ابن الحب. يعني يقول لك إيه؟ أيوة يا عم، ده اللي في الحتة الشمال، ده الحب ابن الحب. في يوم من الأيام طرق الباب فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم عاري الصدر، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم إيه لابس إيه فوق في شيء، والتزمه كما تقول عائشة. يعني قد إيه إن هو إيه، إن العلاقة خاصة جدا مع أسامة. سلم عليه عادي جدا. فأسامة له معية خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني، فقال له يا أسامة ماذا أنت فاعل يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ يا رسول الله قالها تعوذا. قال أشققت عن قلبه؟ طب أنت يعني كنت فتحت قلبه كده وشفت إن هو قالها إيه؟ يا ربي. طب بصوا يا جماعة بقى المشهد حصل إيه. الراجل ده كان أسامة بيقاتل، قال فقتل إخوة لي، يعني استشعر كده قتل 3 4 حواليك من إخواتك، ثم احتمى بشجرة وراح مستخبي ورا شجرة فسقط منه السيف، فقال أسلمت وأسلمت. ها السياق كله بيقول إيه؟ إنه أنا خايف صح؟ لكن سبحان الله يقول له إيه؟ ماذا أنت ذي تقول؟ في حديث آخر يقول له الصحابي يا رسول، أظن المقداد، يقول له يا رسول الله أرأيت رجلا كان يقاتلني فقاتلته، بدأت إيه حربه، فلما أدرك أنه لا محالة ميت نطق الشهادتين، يعني ادعى الإسلام. أعمل إيه؟ قال إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. بقول له لو قتلته بعدها هنعمل إيه بقى إيه؟ تبديل وتوافيق كده، خلف خلاف، هو في منزلتك قبل ما أنت تقتله. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيغرس إن هذه الشريعة ليست متعطشة للدماء، لا هي متعطشة لنشر النور. ولذلك نحن لا نقاتل الإسلام أصلا، لا يقاتل أحدا. أمال بيقاتل مين؟ يقاتل من يريد منع الخير عن الناس ومنع النور إنه يصل للناس. بس إحنا عاوزين ننشر النور، لا ممنوع. ممنوع ليه؟ ما أنت بتنشر الديمقراطية وبتنشر كل حاجة وبتنشر فكرك وبتنشر كل حاجة، فإحنا عاوزين ننشر إيه؟ الفكر السماء، لا ممنوع. بس هو ده الأزمة الوحيدة، يا سيدي خلينا نعرض عليه النور، قبله قبله مش قبله براحته، بس نعرض عليه النور، لا ممنوع تعرض عليه النور. هنا بقى الإسلام يقول لك لا، ما فيش حد يمنعك انك تعرض ايه، تعرض شرع الله سبحانه وتعالى. لكن اللي يمنعك بقى وبيقاتلك والكلام ده كله ايه، هو ده ايه فلسفة الجهاد عن الإسلام. وطبعا بقى في ضوابط كتير جدا، منها وضوح الراية وان وضوح العدو والقصص دي كلها، وان شاء الله دايسة في محله في كتب الفقه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.